فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان هناك ماء ولكنه لا يكفي للوضوء كاملا، فهل أستعمل الماء ثم أتيمم أو أتيمم فقط؟ سمعت الكلام الذي سبق، إذا وجد ما لا يكفي لطهارته استعمله فيما يمكن وتيمم عن الباقي. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.